رب لا تذرن الأرض جی. وإذا النفوس زوجت وإذا الموت

تقدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شئت وإن الفجار لفي جحيم وما أدريك ما يوم الدين أقسم بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد